إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لأبي الوليد بن رشد المتوفى سنة 95 و500 من الهجرة في كتاب البيوع في الجزء الثاني الذي هو في أسباب الفساد في البيوع، وصلنا إلى الباب الخامس حيث ذكر في الجزء الثاني الذي هو أسباب الفساد في البيوع ذكر ستة أبواب في كل باب منها سبب من أسباب الفساد. في الباب الأول سبب الفساد أن عين المبيع محرمة، أن عين المبيع تكون محرمة كبيع الخنزير. في الباب الثاني سبب الفساد أن تشتمل المعاملة على ربا. في الباب الثالث سبب الفساد الغرر. في الباب الرابع سبب الفساد الشرط الفاسد. الآن وصلنا إلى الباب الخامس وفيه أن سبب الفساد الضرر أو الغبن. سبب الفساد الضرر أو الغبن، وينبغي أن تفهم هذه الأسباب جيدا، لأنه إذا فهمت هذه الأسباب فما سواها وما خلا منها يكون صحيحا. والإنسان يتنبه. أخونا أبو عبد الله يعني ذكرني في مسألة إيش، اشتري مدري إيش وأخذ واحدة مجانا. ربما الناظر في يعني صورة هذه المعاملة أنها جائزة، صلاة وركان، لكنها عند التأمل محرمة، لأنها جمعت بين عقد عوض وعقد تبرع، ففيها جمع بين بيع وبين إيش، وبين تبرع. ثم عند التأمل هذه ليست مجانا، وإنما هو رفع في سعر الأولى ثم قالوا هذه إيش وهذه مجانا، فهذا من الأشياء الدقيقة. على كل حال لا بد من تفهم هذه الأسباب جيدا، أسباب الفساد، فإن كثيرا من التعاملات الموجودة في السوق الآن يعني يكون فيها سبب من أسباب الفساد لا يتفطن إليه. فهذا الباب الخامس اشتمل على أن من أسباب الفساد الضرر أو ليش أو الغبن، الضرر أو الغبن، وسيتبين لك الفرق بين الضرر والغبن من خلال الباب إن شاء الله تعالى. قال الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن، قوله المنهي عنها. دوما تستحضر، هل هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ فإنه لا تلازم بين النهي وبين فساد البيع، قد يكون الشيء منهيا عنه ولكنه إذا وقع يعني لا يفسد، لا يكون فاسدا. وسيأتينا في ذلك قاعدة نبهنا عليها قبل ذلك مرات، في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن. قال: والمسموع من هذا الباب، المسموع يعني من الأدلة، ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا إيش؟ هذا ضرر. وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه، هذا ضرر. ونهيه عن تلقي الركبان، هذا غبن. ونهيه أن يبيع حاضر لباد، هذا غبن. ونهيه عن النجش، هذا غبن. فالأولان فيهما ضرر، والأخيرة فيها إيش؟ فيها غبن. أما الأول أن يبيع الرجل على بيع أخيه، يبيع على بيع أخيه يعني أنت بعت فآتي أنا بائع آخر وأبيع على بيعك. إبراهيم باع لحمد، فآتي إلى إبراهيم، نعم، فآتي إلى حمد اللي هو المشتري وأقول له افسخ وأنا أعطيك بإيش؟ بأقل. إذن أنا بعت على بيع إبراهيم. طيب، يقول قائل: كيف يفسخ والبيع حصل؟ فالجواب أن هذا إنما يكون في مدة الخيار، هذا يكون في مدة ليش؟ في مدة الخيار. إبراهيم باع لحمد بيعا وبينهما خيار، يعني يمكن لأي واحد فيهم أن إيش؟ أن يرجع. فآتي أنا وأقول لحمد المشتري افسخ وأنا أبيعك بلاش بالأقل، إذن أنا بعت على بيع إبراهيم، هذا أن يبيع الرجل على بيع أخيه. فالخلاصة يقول للمشتري، يقول بائع آخر للمشتري في مدة الخيار: افسخ وأبيعك مثله بأقل أو أفضل منه بنفس الثمن، وأبيعك مثله بأقل أو أفضل منه، يعني سلعة أفضل بنفس ليش؟ بنفس الثمن. تقول: وهذا فيه تضييق على البائعين، ضرر بالإيش؟ بالبائعين. فالضرر هنا إنما وقع على من؟ على البائع. فنهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه لأن هذا ضرر واقع على البائع، البائع الأول. طيب، وأن يسوم أحد على سوم أخيه، السوم إذا ذكر في مقابل البيع فيكون بمعنى الشراء، السوم إذا ذكر في مقابل البيع فيكون بمعنى ليش؟ الشراء. وأما إذا أطلق فالسوم يدخل فيه البيع والبيع يدخل فيه ليش؟ السوم. فإذا وأن يسوم أحد على سوم أخيه يعني أن يشتري على شرائه، أن يشتري على شرائه. نعم، باع إبراهيم لحمد، أنا في المرة الأولى كان اعتداء على من؟ على البائع، ضرر بالبائع. لهذه المرة يكون على إيش؟ يعني ضرر على من؟ على المشتري. فآتي في مدة الخيار وأقول لإبراهيم افسخ وآخذ منك السلعة بإيش؟ بأكثر. فإذا أن يسوم على سوم أخيه يقول للبائع، يقول مشتر آخر للبائع في مدة الخيار: افسخ وآخذها منك بأكثر. تقول: وهذا فيه تضييق على المشترين، فالأول فيه تضييق على البائعين، والثاني فيه تضييق على المشترين. فإذا نهي عن هذا لما فيه من الضرر، فأي معاملة فيها ضرر على أحد الطرفين فهذا تكون معاملة فاسدة. قال: ونهيه عن تلقي الركبان. تلقي الركبان، نعم، الركبان الذين يجلبون البضائع وهم ليسوا من أهل البلد. نحن هنا مثلا في دبي، فيأتي جماعة من خارج دبي يجلبون يجلبون بضائع، فيخرج إليهم التجار، بعض التجار يخرجون إليهم ويشترون منهم في في الطريق قبل أن يصلوا إلى إلى السوق. فإذا هذا فيه فيه غبن، يقول له بيع بكذا، السوق فيه كذا وكذا، والسوق نائمة وما فيها حركة، فيشتري منه فيشتري منه بالأرخص فيغبنه. فهذا نهي عنه، النهي عن تلقي الركبان يعني ويشتري منهم بأقل من السوق. وأيضا يسمى تلقي الجلب، نهى عن تلقي الركبان ونهى عن تلقي الجلب، الجلب الذين يجلبون البضاعة. فهذا فيه غبن، نهي عنه للغبن. فكل معاملة فيها هذا التكتم والاستحواذ بعيدا عن المشاركين فهذه يكون فيها غبن. قال: ونهيه أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد. هذه المعاملة البادي الذي في البادية والحاضر الذي في الحاضرة. البادي يأتي بالبضاعة من خارج البلد، من خارج الحاضرة، يصل بها إلى السوق، ما في تلقيها هنا، يصل بها إلى السوق، فلو ترك يبيع بضاعته لباعها بسعر فيه فيه تيسير على الناس، لأن هذا هو الشأن. سبحان الله، المطروح السوق كرتونة مدري جرجير درهمين، فهم يتساهلون، الذين يأتون من الخارج إذا وصلوا السوق يتساهلون في في الأسعار. طيب جاء واحد من أهل السوق حاضر، قال له: لا هات، خلي هذه عنده وأنا سأبيعها لك، بدل ما يبيع ما كان يبيع الكرتون بدرهمين يبيعه ب15، يأخذ هو 5 ويعطيه كم؟ ويعطيه 10، فتضيق فيضيق الحال على من؟ على أهل السوق، على المشتري. فهذا بيع الحاضر للبادي. ولذا قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا. ابن عباس هو روى الحديث وهو الذي فسر ما معنى لما سئل: يا ابن عباس، ما يبيع حاضر لباد؟ يعني ما الذي نهي عنه في ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا. ونهيه أن يبيع حاضر لباد، يقول له: دعه عندي وأبيعه لك، دعه عندي وأبيعه لك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وستأتينا زيادة في الحديث: دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما مثلت لكم يبيع الكرتون بدرهمين، فحتى الذي يشتري الكرتون بدرهمين يوزع على الجيران، لأن كبير ممكن فيها 30 حب. نعم. قال: ونهيه عن النجش. والنجش لغة هو استثارة الطير والصيد، إثارته، إثارة الطير وإثارة الإيش الصيد، فهو لغة من الإيش من الإثارة، واصطلاحا إثارة الرغبة في السلعة ليغر بها المشتري وليس له رغبة في شرائها. إثارة الرغبة في السلعة ليغر بها المشتري وليس له رغبة في شرائها. حمد يبيع لإبراهيم، أو خلينا على إبراهيم، إبراهيم يبيع ليش لحمد، فأنا آتي وأثير الرغبة في ليش في السلعة حتى أغر بها من؟ أغر بها حمد. طيب أنا ما أفعل هذا إلا بإيش؟ إلا بتواطؤ مع البائع. طيب أحيانا الناجش يفعل هذا بلا إيش؟ بلا تواطؤ، كذلك منهي عنه، لأنه يفعل هذا فإذا تم البيع يأتي للبائع وإيش؟ يقول له أنا اللي رفعت لك السعر، فيأخذ منه إيش؟ شيئا. علق البخاري في صحيحه ما أذكر عن من الآن، قال الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. نعم. فهذه أيها الإخوة خمسة أمور، الأول والثاني فيهما الضرر، والثلاثة الأخيرة فيها ماذا؟ فيها الغبن. نعم. عن ابن أبي أوفى قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن. قال وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد. يقول إن العلماء تجاه هذه الآثار يعني اختلفوا في تفصيل معانيها، ولكنه اختلاف قريب ليس بمتباعد. قول الأول، فقال مالك معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض، ومعنى نهيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه واحد. قل المعنى واحد، النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء المعنى واحد، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم، يعني ليش المشتري. أصل السوم أيها الإخوة الطلب، أصل السوم في لغة العرب ليش الطلب، وذلك أن المشتري إيش يطلب، ليش يطلب السلعة، فسمي سائم. فالإمام مالك ماذا يقول؟ يقول في الحالة التي حصل فيها نوع ركوب، إبراهيم ساومه حمد على سلعة وبعدين حصل ركوب، خلاص هيتم ليش هيتم البيع، ما تم لكن هيتم. نعم. وهو الذي قلناه أنه في مدة ليش في مدة الخيار، لأنه طالما أن البيع ما تم يمكن أن يرد السلعة، ويمكن للبائع أن يقول له لا أبي، فكلاهما بليش بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قال ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب، يعني الدنانير، الاتفاق على الدنانير، أو اشتراط العيوب أو البراءة منها. قال وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. فإذن مالك وأبو حنيفة فسر حديث لا يبع ولا يسوم، فسراه أن ذلك يكون في مدة ليش في مدة الركون، في مدة الركون بين البائع والمشتري. قول الثاني، وقال الثوري معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض ألا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم يحد، يعني من الثوري، ولم يحد وقت ركون ولا غيره. المهم اثنان يتبايعان، يتدخل واحد ايش واحد ثالث، سواء في ركون أو ما في، في خيار أو ما في. فالثوري رحمه الله لم يحد يعني في ذلك حدا. قول الثالث، وقال الشافعي معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا، إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا، لم يفترقا يعني بالخيار، كلاهما تقول أي كلاهما بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها، قال وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق، صحيح؟ هذا هو الصحيح، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، معنى إذا تفرق لزم ليش؟ لزم البيع. ولذا كان يفعله ابن عمر، كان إذا اشترى يتفرق حتى يلزم ليش؟ يلزم البيع. فقوله بناء على مذهبه تقول، وهو الذي دل عليه الدليل. قال فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع، صحيح، لأن في مدة الخيار ما بعد الخيار إلا إيش؟ إلا لزوم البيع. الإمام مالك قال إيش؟ ركون في الحالة التي إذا ركن البيع فيها إلى السائل. والشافعي قال قبل ليش؟ قبل الافتراق، فهما متقاربان. قال ومختلفان في هذه الحالة ما هي، فمالك يقول الركون، والشافعي يقول ليش؟ ما لم يتفرق. قال لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد. قال وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره، يعني البيع على بيع أخيه، وإن وقع مضى، لأنه سوم على بيع لم يتم. فإذا فقهاء الأمصار على أن هذا البيع إيش؟ مكروه، لا يبع، النهي هنا للإيش؟ للكراه، وبالتالي إذا وقع فإنه يمضي. قول الثاني وقال داود وأصحابه إن وقع فسخ في أي حالة وقع. لماذا؟ للنهي، النهي يقتضي ليش؟ الفساد هكذا بإطلاق. قال تمسكا بالعموم، وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت، فسخه ما لم إيش؟ ما لم يفت، يعني تدخل واحد ثالث واشترى أو باع ومشى خلاص يتم البيع، أما إذا لم يفت فيكون إيش؟ مفسوخا. هذا روي عن مالك وعن بعض أصحابه، يعني موافقة لمن؟ لداود، لكن مع هذا التفصيل. وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع، ابن الماجشون يقول هذا غير صحيح في البيع، فقال وإنما قال بذلك مالك في النكاح، وقد تقدم ذلك. قال واختلفوا في دخول الذم في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يبع بعضكم على بيع أخيه، على بيع أخيه، فاختلفوا في دخول الذم في النهي عن سوم أحد على سوم غيره. فقال الجمهور، هذا القول الأول، لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره، فيكون قوله أخيه لا مفهوم له، يكون لا مفهوم له. طيب إذا لم يكن له مفهوم فما الفائدة؟ الفائدة هو حث المسلم على امتثال هذا الحكم، كيف أنه أخوك وأنت إيش؟ تبيع على بيعه. وليس فيه أن هذا يجوز مع الكافر أو الذم، ليس هذا معناه. ف فيكون هذا حث على امتثال الحكم على المسلمين، وليس فيه أنه أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المسلم. هذا قول الجمهور وهو توجيه ما أحسنه. نعم. قول الثاني، وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذم لأنه ليس بأخي المسلم. فالأوزاعي جعل لقوله أخي جعل له إيش؟ مفهوما. إيش معنى مفهوم؟ جعل له مفهوم، يعني إذا لم يكن أخي حمك الله، إذا لم يكن أخي فيجوز إيش؟ أن أبيع على بيعه وأن أسوم على سومه. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يسوم أحد على سوم أخيه. الحديث طبعا متفق عليه. قال: ومنها هنا، يعني في هذه المسألة، منع قوم بيع المزايدة. ليش؟ لأنه إيش؟ ها؟ شراء على إيش؟ على شراء أخي. من يشتري هذا بعشر؟ واحد يقول أنا، فيأتي إنسان أخذ بكم؟ بإحدى عشر، فاشترى على شراء أخي. فهناك قوم منعوا بيع المزايدة بناء على هذا. والصحيح أن بيع المزاد لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يحصل إيش؟ ركون. ما في ركون. البائع من يشتري هذا وما ركن لإيش؟ لأي واحد. فبيع المزايدة لا يدخل في هذا لأنه ليس فيه ركون، لا بد من ركون على اختلاف الفقهاء، ولذلك جوزه الجمهور. قال: وإن كان الجمهور على جواز هذا القول الثاني. وسبب الخلاف بينهم يعني في أن هذا يكره وإن وقع مضى. سبب الخلاف بينهم فيما تقدم: هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر؟ ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال أو في حالة دون حالة؟ هذا هو سبب الإيش؟ سبب الخلاف. سبب الخلاف اختلافهم في معنى النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. فهذه المسألة الأولى. المسألة الأولى وليش؟ والثانية. قال: وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهي ما هم. القول أول فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل السوق يعني التجار. نهى عن تلقي يعني نهى التجار، نهى أهل السوق. ويمكن أن نفهم هذا بمر على فهم آخر، أن المقصود بذلك أهل الأسواق، يعني تقول هم المقصودون يعني بمصلحة هذا الحكم، هم المقصودون بمصلحة هذا ليش؟ هذا الحكم. يعني نهى عن تلقي الركبان من أجل أن يعطي الفرصة لمن؟ للتجار. لا تخرج أنت تاجر واحد وتستحوذ على إيش؟ على البضاعة، فيكون النهي من أجل من؟ من أجل بقية الإيش؟ بقية التجار. فالإمام مالك رأى أن المقصود بذلك أهل الأسواق، المقصودون يعني المقصودون بمصلحة هذا الحكم، ولذا بينه قال إيش؟ لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق. إذن هذا هو المعنى المراد. ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبا، هذا إذا كان التلقي قريبا، لأنه لما صار قريبا لم يكن أحد التجار أولى به من إيش؟ من بقية التجار، لما صار إيش؟ قريبا. قال: فإن كان بعيدا فلا بأس، لا بأس به. إن كان بعيدا فلا بأس، لأنه سيتكلف سفرا إيش؟ إليه. قال: وحد القرب في المذهب بنحو من ستة أميال. ستة أميال يعني كم؟ يعني حوالي 10 كيلومترات. ورأى أنه إذا وقع جاز، يعني إذا تلقاه، يعني إذا تلقى في حال النهي، لو تلقى عن قرب واشترى منه فإن هذا البيع، فإن هذا جائز. قال: ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. يعني إذا كانت السلعة هذه معروفة في هذا السوق، فإذا يشرك بقية الإيش؟ بقية التجار. قبله مثلا أخذ منه تريلا كاملة في بضاعة تباع في هذا السوق، فالمشتري يشرك أهل الأسواق في ذلك، طبعا بالإيش؟ بالثمن. هذا معنى قوله: في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. تقول: أي فإذا لم يكن سوقها لم يلزم التشريك. فإذا هذا رأي مالك. قال: وأما الشافعي القول الثاني فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع، يعني لأجل مصلحة من؟ مصلحة المتلقى اللي جاي. إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقى. نعم، لأن البائع يجهل سعر البلد. على كل حال ما يمتنع أن يكون المراد الإيش؟ الجهتين، البائع والإيش وبقية أهل السوق. نعم، لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول إذا وقع، يعني إذا وقع البيع فإيش؟ فرب السلعة بالخيار، يعني عندما يصل السوق تلقى واشترى منه طردا بكم؟ 10,000. لما وصل السوق وجد أن هذا الطرد سعر الجملة 20,000، فإذا يكون البائع المتلقى بالإيش؟ بالخيار. إذا وقع البيع فرب السلعة بالخيار، إن شاء أنفذ البيع أو رده. وأما أبو حنيفة فأجاز هذا البيع، أجازه يعني بلا خيار. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. الحديث نص، فمذهب الشافعي في ذلك هو ليش؟ هو الصواب. نقول له: لا تتلقى الركبان. طيب لو خالف وتلقاهم؟ نقول: الركبان عندما يحضرون السوق ويأتون السوق فهم بليش؟ فهم بالخيار. قال: فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. خرجه مسلم وغيره، خرجه مسلم بالزيادة وهي إيش؟ فمن تلقى. وأما الذي عند البخاري فيه النهي عن التلقي: لا تتلقوا الجلب، فزاد مسلم في روايته: فمن تلقى منه شيئا. فإذا هذا بالنسبة لتلقي الركبان، والمسألة واضحة. وأما الرابع قال: وأما نهيه عن بيع الحاضر للبادي، الحاضر الذي يسكن الحاضر والبادي الذي يأتي من البادية، وما معنى أن يبيع له؟ يعني يكون له سمسارا. فاختلف العلماء في معنى ذلك، فقال قوم، هذا القول الأول: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا. القول الثاني: واختلف عنه، يعني عمن؟ عن مالك. واختلف عنه في شراء الحضر للبدوي، الأول بيع والثاني إيش؟ والثاني شراء. البيع له والشراء له على كل حال في الحالة. نتركه وإيش يبيع وإيش ويشتري. فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب، ومرة منعه. وأهل الحضر عنده هم الأمصار، الأمصار المعروفة الحواضر يعني. وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين. أهل القرى، القرى ليش؟ المستقرين، وإن لم يكونوا حواضر، وإن لم يكونوا أمصارا، لأهل العمود. أهل العمود يعني ليش؟ البدو. وسموا أهل العمود لأنهم ينصبون خيامهم على أعمدة. وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه هذا القول الثالث، لا بأس أن يبيع الحاضر للباد ويخبره بالسعر. ليش؟ قالوا الدين النصيحة، ينصح له. لماذا يتركه يبيع بليش؟ بالرخيص. الرجل جاء يريد أن يبيع بدرهمين، يقول له لا أنا ناصح لك، السعر بعشرة بيع بسبع. فأبو حنيفة وأصحابه استدلوا بحديث ليش؟ الدين النصيحة. والرد عليهم سهل، وهذه قاعدة مهمة قررناها قبل ذلك مرات، أنه يقدم الدليل النص على الدليل ليش؟ الظاهر. يقدم النص في المسألة على الظاهر، هذا شيء معروف في أصول الفقه. عندنا حديث نص في المسألة، لا يبيع حاضر لباد، ثم نحن نقول يبيع له ينصح له. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، ونحن نستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل هو الذي أوحى إلى رسوله الدين النصيحة، وأوحى إليه لا يبيع حاضر لباد. فقال لا بأس أن يبيع الحاضر للباد ويخبره بالسعر. وكرهه مالك، أعني أن يخبر الحضري البادية بالسعر، وأجازه الأوزاعي. قال والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا هو إرفاق أهل الحضر. نعم، فهذا محل اتفاق منهم على العلة، أن الغرض بذلك هو ماذا؟ هو مصلحة أهل الحضر حتى تروج السوق وتكون فيها الأسعار رخيصة. قال لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أي بغير ثمن. أحيانا تجد البادو يجلبون البضاعة مجانا. فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وبهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة. نعم، الجواب أن الذي أخبرنا الدين النصيحة هو الذي قال إيش؟ لا يبع حاضر لباد. وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود وبقية أصحاب السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، ثم بين العلة، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ذروا الناس يرزق، لماذا يرزق؟ هذا واقع في جواب الأمر، ذروا هذا فعل أمر، إذا وقع في جوابه فعل مضارع فيكون مجزوما. ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب، تقول بل هذه الزيادة عند إيش؟ عند مسلم. بل هذه الزيادة عند مسلم. قال والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي. يعني شوف ابن رشد رجح قول من؟ أبي حنيفة. قال ولا أشبه أن يكون من باب غبن البدوي، يعني هذا غبن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبح حاضر لباد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغبن البدوي. قال ولا أشبه أن يكون من باب غبن البدوي لأنه يرد والسعر مجهول عنده. نعم صح، السعر مجهول عنده، لكن الرجل رضي بالقليل حتى يوسع على الناس. سبحان الله، نحن عندنا هذا من أظهر ما يكون في القرى وفي الإيش وفي المدن، أهل المدن دوما ضيق عليهم حالهم، أما أهل القرى يجدون الألبان ويجدون الخضار ويجدون الدجاج ويجدون كل شيء، وهذا معروف. الأسواق عندنا أهل المدن ينتظرون الأسواق، لأن أهل القرى، طبعا نحن عندنا القرى في مقابل المدن، القرى يعني البدو يعني، نعم، فأهل المدن ينتظرون أهل القرى في أيام السوق من أجل أن يأخذوا بالإيش بالرخيص. نعم، في غير أيام السوق، إحنا عندنا مثلا سوق الخميس، في غير سوق الخميس طول الأسبوع الأسعار مرتفعة، يأتي يوم الخميس الأسعار إيش منخفضة. قال إلا أن تثبت هذه الزيادة، جزاه الله خير. طبعا يعني تعليق الحكم على الحديث، هذه براءة، هذه براءة، ويعني يسلكها دوما الإنسان المنصف كالشافعي رحمه الله. الشافعي في كثير من المسائل علق فيها، علق الحكم فيها على صحة ليش، على صحة الحديث، وكذلك ابن رشد ها هنا، مع أن ابن رشد فيلسوف لكنه وفق إلى الصواب. قال إلا أن تثبت هذه الزيادة، ويكون على هذا معنى الحديث، معنى النهي عن تلقي الركبان. يعني إيش معنى على هذا؟ يعني على القول الذي رجحه وهو قول أبي حنيف في تلقي الركبان لمصلحة من؟ صاحب البضاعة، صح؟ طيب، إذا لم تثبت هذه الزيادة على كما يقول ابن رشد، فنقول كذلك لمصلحة من؟ لمصلحة الباد، فيكون هذا مثل هذا، هذا الذي يريد أن يقوله. قال ويكون على هذا معنى الحديث، يعني لا يبح حاضر لباد، هو معنى النهي عن تلقي ليش الركبان، يكون يقول هذا مثل هذا، كما أنه في تلقي الركبان نهي عن تلقي الركبان من أجل عدم غبن صاحب البضاعة، فكذلك ها هنا من أجل عدم غبن صاحب ليش البضاعة، لكن نقول لا، الأمر مختلف. قال على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث الثابت. قال واختلفوا إذا وقع، يعني إذا باع الحاضر للبادي. فقال الشافعي القول الأول إذا وقع فقد تم وجاز البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. شوف كيف الفقه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس معناه ان البيع ايش، ان البيع يتم. واختلف في هذا المعنى اصحاب مالك، فقال بعضهم يفسخ وقال بعضهم لا يفسخ. واما الامر الخامس والاخير فهو في النجش. قال واما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك، وأن النجش بسكون الجيم، هذا هو الصحيح، وأن النجش نجش ينجش نجشا، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري. واختلفوا إذا وقع هذا البيع، فقال أهل الظاهر هو فاسد قول أول، وقال مالك هو كالعيب والمشتري بالخيار، إن شاء أن يرد رد وإن شاء أن يمسك أمسك. قول الثالث وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، يعني يعتبر هؤلاء الجمهور، إن وقع أثم وجاز البيع. نعم، وسبب الخلاف هذه القاعدة التي وعدنا أن نذكرها، هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ يعني هل كل نهي يتضمن فساد المنهي؟ وإن كان، يعني حتى ولو كان، قال قوله وإن كان معناها حتى ولو كان، يعني حتى في هذه الحالة يتضمن فساد المنهي. وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج، دوما تشوف البيع، هل النهي يتوجه إلى البيع ذاته إلى ركنه أو شرطه، أو النهي يتوجه إلى شيء خارج؟ يعني مثلا نهى عن بيع الصبرة لا يعلم كيلها، هذا نهي موجه إلى ليش؟ إلى البيع. طيب نهى عن تلقي الركبة، هذا أمر إيش؟ أمر خارج. نهى عن البيع يوم الجمعة عند أذان الجمعة، نهي لأمر خارج وإن كانوا يختلفون فيه. فالمهم دوما انظر إلى يعني محل النهي، هل هو إلى البيع نفسه إلى ركنه أو شرطه، أمر يتعلق به بالبيع أو لأمر خارج. فبعضهم يقول إذا كان النهي يتعلق بالبيع بركنه أو شرطه أو بمعنى فيه فهذا يدل على فساد المنهي عنه، وإن كان لأمر خارج فلا يدل على الفساد. فابن رشد ماذا يقول؟ يقول هل يتضمن النهي فساد المنهي حتى يعني وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج؟ قال فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه، فهناك من العلماء من حكم على البيع بالفساد حتى ولو كان النهي موجها إلى أمر خارج، ومن قال ليس يتضمن أجازه. قال والجمهور، هذه قاعدة الجمهور، على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد. النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه، لمعنى فيه ركنه شرطه، يعني مثلا معاملة فيها ربا، الربا في ذات الشيء، فهذا يتضمن الإيش؟ يتضمن الفساد، الغرر يتضمن الفساد إذا ورد لمعنى في المنهي عنه أنه يتضمن الفساد، مثل النهي عن الربا والغرر. وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد. وبهذا يكون انتهى من الأمور الخمسة. الآن يأتي بإيش؟ بلواحق، سيأتينا بثلاثة لواحق تلحق بهذا، ليش تلحق بهذا الباب، تلحق بهذا الباب، ما وجه الإلحاق؟ ها؟ الضرر أو ليش أو الغبن، الضرر أو الغبن، وهكذا أنت إذا أنت استوعبت يمكن الصورة التي تكون موجودة الآن في الأسواق أنت تقول هذه ضرر هذه فيها غبن. فمن أول المسائل الملحقة بيع الماء، بيع الماء. قال ويشبه أن يدخل في هذا الباب، يعني باب الضرر والغبن، نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ليش؟ عن بيع الماء. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء؟ لأن فيه ضرر. فأنت شوف إذا كانت الصورة فيها ضرر فإذا هي داخلة في النهي، إذا لم يكن فيها ضرر ليست داخلة في ليش؟ في النهي. فالآن الشركات التي تبيع المياه الآن نقول لهم أنتم ما يجوز لكم تبيعون الماء، هل هذا فيه ضرر؟ بل نقول هذا فيه إيش؟ هذا فيه منفعة للناس فهذا يجوز. نعم، لكن مثلا إنسان في الصحراء، إنسان في الصحراء وأخذ كفايته من الماء وعنده فضل، فجاءه أناس هلك إذا ما شربوا هلكوا، في هذه الحالة لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيع الماء لأن فيه إيش؟ لأن فيه ضرر. وهكذا قال لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، صحيح في بعض ألفاظه، تقول ألفاظ أحاديث بيع الماء جاءت على وجهين، ألفاظ أحاديث بيع الماء جاءت على وجهين. الوجه الأول نهى عن بيع الماء، والوجه الثاني نهى عن بيع فضل الماء. فضل يعني الزياد. فمن أجل هذا قال في بعض ألفاظه إنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء. تقول هذا اللفظ في الصحيح نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء. إيش معنى هذا الحديث أيها الإخوة؟ معنى هذا الحديث إنسان مثلا في الصحراء وعنده بئر، إيش؟ بئر ماء، وهناك ماء يفيض عن حاجته، يفضل عن حاجته، وحول هذا البئر إيش؟ كلاء مباح. معروف أن الكلاء الناس شركاء في الإيش؟ في الكلاء إذا لم يكن في ملكه. طيب الآن هو إذا منعهم الماء، جاءوا بمواشيهم منعهم الماء، قال ما بعطيكم الماء إلا بالإيش؟ إلا بالفلوس. فإذا سيمتنعون إيش؟ سيمتنعون من راعي الكلاء، لأن الماشية إذا يعني رعت الكلاء احتاجت إلى إيش؟ احتاجت إلى الشرب. فهذا هو المقصود، نهى عن بيع فضل الماء لي. اللام هنا التي تسمى لام الإيش؟ ها؟ لام العاقبة، يعني نهى عن بيع فضل الماء فتكون العاقبة أنه يمنع به الإيش؟ به الكلاء. فاللام ها هنا لام الإيش؟ لام العاقبة، كما هو معروف في آيات من كتاب الله عز وجل. فالتقطه آل فرعون ليكون، هم التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما العاقبة ستكون كذلك. الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة، في لام التعليل الغاية معلومة، وأما في لام العاقبة الغاية إيش؟ الغاية مجهولة. وقال أبو بكر بن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. هنا إيش؟ بيع الماء، والذي قبله بيع فضل الماء. تقول بيع فضل الماء جاء في الصحيحين، وجاء في حديث مسلم عن جابر. وأما نهى عن بيع الماء فهذا رواه ابن حبان عن رجل من الصحابة، وابن حبان رحمه الله جمع لنا بين الحديثين، فجعل الحديث الأول نهى عن بيع الماء جعله حديثا مجملا، ثم بوب بابا وقال باب ذكر ليش؟ باب ذكر الخبر المفسر. فالأول مجمل نهى عن بيع الماء، هذا إيش؟ هذا مجمل. نهى عن بيع فضل الماء، هذا إيش؟ هذا مفسر. فيكون المنهي عنه هو بيع فضل ليش؟ بيع فضل الماء. قال ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء. فشوف ابن المنذر قال إيش؟ نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء. يريد ابن المنذر أن يقول أن هذا وهذا ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء. هذا رواه مالك وأحمد بن ماجة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2388. لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء، يعني لا يمنع سواء كان بئرا أو كان إيش أو كان نقع ماء. واختلف العلماء في تأويل هذا النهي الأول، فحمله جماعة من العلماء على عمومه، فقالوا لا يحل بيع الماء بحال، سواء كان يملكه أو لا يملكه، سواء في ضرر أو ليس فيه ضرر، فحملوا الحديث على إيش؟ على عمومه. قالوا كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة، غير أنه إن كان متملكا كان أحق به، كان أحق بمقدار حاجته منه بس. ده لو كان يملك هذا الماء فإذن هو إيش؟ هو يعني أحق به بمقدار حاجته. اشتريت أنت ماء جعلته في البيت، جماعة فتح عليك الباب قالوا يلا خذ حاجتك والباقي لنا. نعم. غير أنه إن كان متملكا كان حق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى ابن يحيى. ليش؟ قال أربع لا أرى أن يمنعنا: الماء والنار والحطب والكلى. طيب، تقول كلام يحيى ابن يحيى يعني يدل على عليه حديثان صحيحان بس ما عدا الحطب، يعني الحديثان في ايش؟ في الماء والنار والايش؟ والكلى. والكلى الحديث الاول: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. حديث صحيح، رواه احمد وابو داود عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الشيخ الالباني، صحيح الجامع 6713. الحديث الثاني: ثلاثة لا يمنعنا، ثلاثة لا يمنعنا: الماء والكلاء والنار، وهو أيضا في صحيح الجامع 3048، رواه ابن ماجة عن أبي هريرة. لكن الذي قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بين نهى عن بيع فضل الماء. والأحاديث هذه: المسلمون شركاء في ثلاثة، هذا في المباح، أرض مباحة، بئر في الصحراء وحوله كلا، ويمكن أن يكون النار والحطب، لأن الحطب يعني يوقد به النار. فهذه الأمور إذا كانت مباحة فالناس إيش؟ شركاء فيها، لا يجوز أن يستحوذ أحد عليها، لأنها إيش؟ لأنها مباحة. فهذا القول الأول، العموم. القول الثاني: وبعضهم خصص هذه الأحاديث لمعارضة الأصول لها، اللي هو نهى عن بيع الماء وبيع فضل الماء. قالوا هذه خاصة. ليش؟ لمعارضة الأصول لها. ما هي هذه الأصول؟ وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. تقول هذا حديث صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي، وهو في الإرواء برقم 1459. وانعقد عليه الإجماع أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. فنقول هذه الأصول يعني يخصص منها إيش؟ هذه الأحاديث. قال: والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه. فقال قوم: هذا التخصيص الأول، معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين، البئر يكون بين الشريكين، يسقي هذا يوما وهذا يوما، فيروي زرع أحدهما في بعض يومه ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه، فيجب عليه ألا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. يعني في يوم صاحبه البئر إيش؟ عندما يأخذ منه إيه؟ نعم يكفي، لكن في يوم صاحبه ما يكفي، فإذا ما يمنعه في إيش؟ في يومه. فبعضهم قال هذا. وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره، ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره. تقول: ويدل على هذا بالنسبة للجار حديث ماذا؟ لا يؤمن من بات شبعان وجاره ايش جائع لا يؤمن. نفي الإيمان يدل على وجوب هذا الشيء. واستدل بهذا الشيخ الألباني على أن في المال حقا سوى الزكاة. قال هذا, قال الجار الغني إذا جاره بجانبه جوعان فيجب عليه أن يطعمه من غير مال الزكاة. نعم. تقول أيضا وقد ذكر شيخ الإسلام, وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى, ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى في إيش حقوق المال الواجبة فيه, حقوق المال الواجبة فيه, وهذا مناسب لخطبة اليوم. الواجبات في المال أربعة, الفتاوى 29-185. الواجبات في المال أربعة, وبعض الناس يجعلها كلها واحدا, يجمعها كلها في الإيش؟ من يقول في الزكاة, يأتي إليها رحمه يعطي من الإيش؟ من الزكاة. تنزل نكبة ومصيبة بالمسلمين يخرج لهم من الإيش؟ من الزكاة. وإيش تاني الرابعة اللي باقية؟ يأتي الضيف يعطي من الإيش؟ من الزكاة. فجعلوا الأربعة إيش؟ واحدا. أقول لا, الواجبات في المال أربعة, الزكاة, قراء الضيف, صلة الأرحام, وبعدين الإعطاء في النائبة. الإعطاء في النائبة, النائبة يعني الكوارث التي تصيب المسلمين. فهذه أربعة أيها الإخوة. نعم. فالزكاة حق, قرى الضيف حق ليس من الزكاة, صلة الأرحام حق ليست من الزكاة, الإعطاء في النائبة ليس من الزكاة. في النائبة نجمع الزكوات نعطيها في النائبة. طيب وبعدين نعالج الذين نزلت بهم النائبة ونترك ليش؟ ما خلاص أخرج الزكاة. الزكاة كل سنة تخرج مثلا في بلد معين لأهلها. إذا نحن أخرجنا الزكاة إلى بلد النائبة, فإذا احتاج البلد الذي فيه أهل الزكاة, فلذلك الإعطاء في النائبة يكون من غير الزكاة. فإذا في المال حق سوى الزكاة, قرى الضيف, صلاة الأرحام, الإعطاء في الإيش؟ في النائبة. ومنها إيش؟ لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. استدل به الشيخ رحمه الله على أن في المال حقا سوى الزكاة. فهنا يقول إلى أن يصلح بئره. والتأويلان قريبان, ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد, يعني على فضل الماء. وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء. أيوه, فحملوا المطلق على المقيد, فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد, وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين. والحمد لله ابن حبان لخصه في بابين كما ذكرت لكم, راجع تعليقات الحسان 4931 و4932. وهذه عادة ابن حبان رحمه الله, يذكر الخبر المجمل ثم يذكر الخبر ليش المفسر له. قال وأما مالك بالنسبة لبيع الماء فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه. صح, عندك بئر في أرضك أنت في الأرض المتملكة. فقال له بيعه ومنعه. قال إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن لهم، لا ثمن معهم. هذا إيش؟ النائبة، هذه النائبة. إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك. وحمل الحديث على آبار الصحراء، يعني نهى عن بيع الماء، عن بيع فضل الماء، هذا محمول على الأحاديث، يعني ماء الصحراء، آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضين غير المتملكة. طيب ما هو أحياها صح؟ ومن يحيى أرضا ميتة فهي إيش؟ لا، يقول ملك إلا البئر. سبحان الله، الأرض له التي أحياها، إلا البئر، لأن البئر هو البئر من عند الله عز وجل. ثلاثة إيش؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ومنهم إيش؟ ورجل منع فضل مائه، فيقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك، اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك. البئر ما عملته يداه. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض له، لكن البئر ليست إيش؟ ليست له. قال وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضين غير المتملكة. نعم، عندك الغير متملكة، الصحيح إن الألف واللام لا تدخل على غير، فتقول غير المتملكة. فرأى أن صاحبها، أعني الذي حفرها، أولى بها، أولى بها، فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس، وكأنه رأى أن البئر لا تتملك بالإحياء. نعم، فإذا هذه مسألة من اللواحق، وهي بيع ليش؟ بيع الماء. والسر في ذلك يعني ما يكون في بعض صورها من الضرر. اللاحقة الأخرى أو الثانية، قال ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها، يعني في بيع ليش؟ في بيع الرقيق، امرأة رقيق وابنها رقيق، فهذه لا يفرق بينهما. لماذا؟ للضرر. وذلك أنهم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها، لثبوت قول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها، يعني بالبيع فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث صحيح، رواه الترمذي، وهو في صحيح الجامع 6412. واختلفوا في ذلك في موضعين، فهذا الذي اتفقوا فيه، واختلفوا في ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة، يعني متى يبيع ولدها، وفي حكم البيع إذا وقع. فأما حكم البيع فقال مالك يفسخ، وقال الشافعي أبو حنيفة لا يفسخ، وأثم البائع والمشتري. نرجع ليش؟ النهي، نهى عن ليش؟ عن التفرقة. فمن جعل التفرقة يعني معنى يتعلق بالبيع قال يفسخ، ومن رآه أن هذا شيء خارج قال ليش؟ قال لا يفسخ. نعم. قال وسبب الخلاف، هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج؟ قال وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز، يعني متى يجوز أن يبيع ولدها، طبعا هذا إذا كان ولدها يحتاج إليها. قوله فقال مالك حد ذلك الإصغار، الإصغار يعني سقوط أسنانه اللبنية، عندما تسقط أسنانه اللبنية وتخرج أسنانه الدائمة، إذن صار إيه؟ صار يستغني عن أمه. قول الثاني: وقال الشافعي حد ذلك 7 سنين أو 8. قول الثالث: وقال الأوزاعي حد فوق 10 سنين، وذلك أنه إذا نفع نفسه. إذا هنا ظرفية ولا شرطية؟ ظرفية، يعني عندما ينفع نفسه، وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. اللاحقة الثالثة: قال ويلحق بهذا الباب، أو ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البين غبن لا يتغابن الناس بمثله، هل يفسخ البيع أم لا؟ إيش معنى لا يتغابن الناس بمثله؟ يعني مثلا المشترون يذهبون إلى السوق وكلهم عندهم فطانة في الشراء، ما يخدعون. طيب، في إنسان يعني ما عنده فطنة، فذهب يشتري فوقع في الإيش؟ فوقع في الغبن الذي لا يقع لإيش؟ لمثله. وقع في غبن لا يقع لإيش؟ لمثله. فبعض الناس يقول إيش؟ القانون ما بيش؟ ما بيحمل مغفلين، هذا مغفل، هو الذي إيش؟ هو الذي غبن، لكن هذا غير صحيح. قال: فالمشهور في المذهب أن ألا يفسخ. المشهور في المذهب ألا يفسخ. وقال عبد الوهاب القول الثاني المالكي: إذا كان فوق الثلث رد، يعني إذا كان الغبن زيادة على الثلث فيفسخ، وحكاه عن بعض أصحاب مالك. وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا إيش؟ إذا تلقى، يعني إذا إيش؟ إذا تلقى، يعني الضمير هنا محذوف، يعني إذا تلقاه إيش؟ ولو قلنا إذا تلقي يعني لا بأس، ها؟ إذا تلقي خلاص هذا أحسن. يقول: وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلقي خارج مصر، دليل على اعتبار الإيش؟ الغبن، لأن هذا غبن في موضع لو كان في غيره لم إيش؟ لم يغب، فجعل له الإيش؟ الخيار. فكأن ابن رشد يقول إيش الصحيح من هذا؟ أنه يكون له الخيار. طيب، واحد يقول هذا خارج السوق، وأما الذي داخل السوق فلماذا يغبن؟ نقول: قد يكون ليس عنده إيش؟ ليس عنده فطانة فيغبن. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أغبن في البيع، التجار بيضحكوا عليه في البيع، ما بعرف أشتري. قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. إذا بايعت يعني لما تشتري من واحد قل لهم: يا جماعة اتقوا الله عز وجل، ما حد يخدعني، أنا ما أحسن ليش الشراء، لا خلابة يعني لا أحد يخدعني. فقالوا لما يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا، فعلم أن المشتري إذا غبن غبنا لا يغبن مثله فيكون له ليش؟ فيكون له الخيار. قال: وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان أو حبان ابن منقذ من الخيار 3 لما ذكر له أنه يغبن في البيع. أيوة، قل، فجعل له الخيار 3 أيام، قال له قل لا خلابة، وبعدين كمان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الخيار كم؟ 3 أيام، عشان يروح إيش؟ يسأل، والله نشتريت لكم كذا، إذا ذهب للزوجة ممكن تقوم عليه، فهو يذهب ويشاور، فله 3 إيش؟ له 3 أيام. قال: ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة، يعني كما أنه لا يفرق بين والدة وولدها، كذلك بين والد وإيش؟ وولده، والذي يظهر أن هذا يعني خاص بالإيش؟ خاص بالأم لحاجة الطفل إليها. قال: وقوم رأوا ذلك في الإخوة أيضا. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.